استاذ انا في سؤالين مثلا. تفضل. في حادثة حصلت يعني عندنا في البلد. اخ من الاخوة وعنده سيارة يريد يصلحها. فذهب جاء للورشة هذه بتاعة التصليح. فصاحب الورشة اصلح يماطل ما يكمل خدمة السيارة. فحصل يوم انفجار هكذا وصاحب الورشة ضرب هذا الرجل صاحب السيارة هو واصحابه الذين معه في الورشة ضربوا هذا الرجل. فذهب الى بيته يعني من شدة الغضب اتى بالسلاح يعني لتخويفه وكذا. فلما اتى اول ما دخل الورشة يعني صاحب الورشة هذا اخذ سكين واراد يعني قتله وكذا. فهو دفاعا عن نفسه قتل الرجل هذا صاحب الورشة. ثم اجتمع اهله وأهل المقتول ودخل أهل المقتول قدر جدية. فبعد هذا يعني الأمر هذا ماذا عليه هو يعني يقول هل علي يعني قيام شهرين ماذا أصنع يعني بعد الدية. هذا أمر يتعلق بالدم. أما هو فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل. وإذا كان هو أراد أن يدافع عن نفسه يعني وما كان يقصد قتله هذا عليه أن يصوم شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين. نعم لأن هذا أمر يتعلق بحق الله. وأما الدية فهذا بحق المقتول ولي الدم. نعم. نعم بارك الله. السؤال الثاني جاء في حديث الصحيح بتاع أبي هريرة. النبي نهى عن يخطب الرجل على خطبة التوحيد. وجاء في حديث آخر انتفاد من تخيف رضي الله عنه قال خطباني أبو جهم ومعاوية. نعم. يعني أنا كيف يعني خطب يعني على خطبة في بعضهم عن ماذا؟ أبدا. أولا انتبه هذه قاعدة خذها. أيوة خذها كقاعدة. لا يوجد في الشريعة تناقض بين نصوصها الصحيحة. لا يوجد تعارض بفضل الله بين كل النصوص الشرعية لأنها من لدن حكيم خبير. جيد؟ عن النصوص الصريحة الثابتة ليست التي ليست بمنسوخة. إذن كل نص له فهمه في الشريعة الإسلامية. العلماء يفرقون في الخطبة بين أمرين. الخطبة بمعنى التقدم الابتدائي يعني يتقدم رجل للمرأة. جيد؟ نعم. والأمر الثاني أن تركن المرأة إلى الرجل وأن يركن الرجل إلى المرأة. فإذا كانت الخطبة عبارة عن ابتداء تقدم هذا وتقدم ذاك وتقدم آخر هؤلاء كلهم تقدموا لخطبة فلانة. جيد؟ بعد ذلك هي تختار من هو على دينها وعلى المنهج السليم. جميل؟ فإذا قبل الركون يمكن أن تتعدد الخطبة أو يتعدد الخطاب. أما إذا ركن الخطيب إلى مخطوبته وتمت الخطبة وتمت الموافقة في هذه الحالة يحرم بارك الله فيك أن تخطب على خطبته. وضعت الصورة. فإذا يعني إذا تكلم فيها وكذا ما يجوز أن أحد يخطب بعدها. إذا تكلم فيها وركن إليها. جيد. مثل البيع. مثل البيع. جميل. فلان اشترى من فلان سلعة واتفقا على السعر واتفقا على التنفيذ. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تأتي وتغري التاجر وتبيع على بيع تقول انا اخذها منك واعطيك كذا وكذا. فهمت؟ فاذا نعم. حديث لا يخطب احدكم بالخطبه هذا قبل هذا بعد الركون. وحديث فاطمه بنت قيس قبل الركون. واضح؟ واضح بارك الله. هكذا يجمع بين الحديثين. نعم. يرد يعني حتى الانسان لو يعني الانسان لو في علمه وكذا يرد على الاشكال هذا ما في شك. هذه العربية. بارك الله. السؤال الثالث قول الثلاثة من النوم كذا. لا الأول أم الثاني؟ نعم. عندنا في البلد أنا يقول مثلا الثلاثة خير من النوم في الأذان الثاني. نعم. هذا أرجح الأقوال. هذا أرجح الأقوال. نعم. هذا أرجح الأقوال لأنها في الثاني. نعم. لأن النبي قال إذا أذنت بالثاني من الفجر. جميل. فجعل الفجر جعل نسب الأذان للفجر لأنه لو لم يكن الفجر لكان ليلا. فهمت؟ فهذا يدل على أن المراد بالثاني هنا الثاني الذي هو بعد طلوع الفجر الصادق. ولذلك جاء في الحديث إذا أذنت بالثاني من الفجر فلا يسمى بالفجر إلا إذا طلع. فهمت؟ هذا هو الأمر الثاني. إذا قرر السلطان في الدولة بأن التثبيت في الأذان الثاني وجب على الناس أن يتبعوا هذا السلطان، وإذا قرر السلطان أن يكون التثبيت في الأذان الأول في هذه الحالة علينا أن نطيع السلطان ويكون التثبيت في الأذان، وإن كنا نرى أنه مرجوح. واضح لك؟ طاعة للسلطان وأحسنت. هذا هو نعم. الله يبارك. آخر سؤال الرضوان، أنا وجدت في رواية السلف يعني كلام لكم مقالة فيه. نعم. يعني الشباب مثال يعني كذا يتكلم ويقول إن رجل يعني يين وكذا في عندنا أنا يعني فيه. يقول ماذا؟ الرضوان والشيخ نعم يقولون يعني بعض منهم يستدل بكلام يقول له هو تكلم الشيخ صالح على الشيخ بس هذا وزير الأوقاف. قال والله كذا فيستدل بكلامه وقلنا تكلمنا لهم بينا لهم وكذا بعض من النظام متشبث به يعني لم تكن روايات المشايخ معروفين الشيخ ربيع الشيخ رفلان كذا هو ياتي بكلام في ايام نظام الشيخ صالح على الشيخ فكلمة منك يعني لما الشخص يعني يقبل كلامك ان شاء الله. حقيقة الرضواني من زمان لما تكلم اول شيء انا استمعت بنفسي على كلامي وطعني في الشيخ ربيع ما أحد حدثني من من من فمه إلى أذني، ولما تأملت في كلام الرجل علمت أن الرجل في نفسه ينطوي على شر كبير تجاه شيخنا ربيع حفظه الله، ومعلوم أن الشيخ ربيعا الآن هو عالم على السنة ويمتحن به الناس في دينهم ومنهجهم السليم، فالرجل له طعن بليغ وطعن بالغ في الشيخ ربيع وطعن وغمز يدل على أن النفس تنطوي على خبث كبير والعياذ بالله. ولذلك أنا في الموقع ما رجعت كلامي أو تأخرت عنه بل جعلته ثابتا حتى يظهر لنا إن شاء الله تعالى أن الرجل تاب ورجع رجعة صحيحة. أما الوزير لو كان عنده أخطاء نحن كسلفي لا نتكلم في الولاة ومن يقوم مقامهم على الملأ، وضح لك؟ حتى لو كان مخالفا فهو في هذه الحالة تجرأ خالف منهج السلف في الكلام في الولاة، وضح لك؟ لأنه وزير من قبل الدولة فلو عنده أخطاء يناصح، حتى لو اتفقنا أن الرجل عنده أخطاء لكنه يناصح على المنهج السلفي جيد، فإعلان مثل هذه الأمور فيه نظر جميل. ولذلك المشايخ السلفيون تعرف لا لم يتكلموا في الرجل بهذه الصورة التي تكلم فيها الرضواني جميل. فلذلك نحن نقول للشباب ارتبطوا بالعلماء السلفيين الواضحين الذين رفعوا الرأي السلفي وسلمت ألسنتهم على مشايخنا السلفيين الكبار كالشيخ ربيع ومشايخنا السلفيين. فهذا الرجل يتهم الشيخ ربيع بالجهل ويتهمه بأنه كان مع الأخوان المسلمين على منهجهم، وضح لك؟ ويتهم طلابه بأنهم كذلك من المتشددين، بل يرى أن الشيخ ربيع وصل به الحد إلى هذا بحسب تعبيره بسبب طلابه ونقولات طلابه، فهو يطعن في الشيخ ويطعن في طلاب الشيخ. فلذلك انتبهوا من الرجل، انتبهوا من الرجل حتى يظهر أنه على المنهج السلفي. كون بعضهم يستدل يقول ذهب الرضوان إلى الشيخ والشيخ أعطاه 1000 ريال وأعطاه كذا وهذا يدل على أنه راضي، هذا ما هو منهج سليم. قد يأتيك كافر وأنت تؤلفه صحيح تدفع له مالا جميل عسى أن يهتدي عسى أن يتوب، والشيخ ربيع أنت تعرف يزوره الموافق والمخالف، والشيخ رجل كريم يكرم الضيوف ويرجو من الله أن يحسن إليهم حتى يتوب ويرجع إلى المنهج السلفي. فكونوا أعطى فلانا وقدم هدية لفلان لا يعني أنه يرتضي عن كل شيء، لكنه يرجو له الخير. واضح؟ إيه نعم. نعم الشيخ محمد الإمام ماذا بي محمد الإمام؟ لا لا لا ينبغي عليه من يحضر من هذا الرجل، رجل تكلم فيه العلماء وطعنوا فيه لا تقتنوا له كتابا، أنا أنصح بذلك لأن الرجل حتى في كتبه القديمة التي يظن فيها السلامة وجدناه مخالفا فيها للمنهج السلفي جيد، مثل الإبانة هذه انتبه يا أخي. ولذلك ظهور الإمام بالمنهج المنحرف هذا يدل على أن الرجل في أساساته لم يكن على الجادة، وضح لك؟ وبالتالي يحذر من كتبه. نحن كسلفيين في غنى تام عن هؤلاء المخالفين الطاعنين في منهجنا ومنهج علمائنا، وفي كتب السلف غنيا عن الإمام وعن شاكلة الإمام. إيش عنده الإمام؟ غير الانحراف والضلال عن المنهج السلفي والطعن في العلماء والحكام وميع قضية اليمن وقوى الحوثية الرافضة عن أهل السنة وميع القضية وخالف علماء الملة. فهذا رجل كما قال عنه الشيخ مبتدع ضال إخواني الشيخ عبيد حفظه الله. فلذلك احذروا منه احذروا منه. وكل من يدافع عن الإمام إما أن يكون جاي وإما أن يكون على علم وبصيرة فهذا يلحق به من التحذير لأنهم خالفوا منهج علمائنا السلفيين الخبراء. الآن الذين يدعون بعلماء اليمن أو بدعاة اليمن جيد تكلموا في مشايخنا وتكلموا في دولة مشايخنا المملكة العربية السعودية، وهذا معلوم أنه لا يتكلم في علماء السعودية ولا في دولته إلا إنسان مريض أو جاهل. فجعلوا المسألة مسألة عنصرية ومسألة عرقية وتعصب بلا حجج ولا براهين، وإنما أنا أقول نوع من الجهل والهوى. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يسمون بالعلماء ليسوا براسخين، ليس لهم رسوخ علمي متين، وهم يتبجحون بأنهم علماء وجيد. نقول هذا العلم من أين جاءهم؟ بعد الله إلا من هذه المملكة العربية السعودية. والشيخ مؤمن رحمه الله هذا الإمام عرف السلفية من مشايخنا السلفيين بالمملكة العربية السعودية ثم نقلها إلى اليمن. جميل. فإذا هؤلاء اليمانية هم عيال على علم علماء المملكة العربية السعودية. فعليهم أن يشكروا الله أولا ويشكروا لعلماء السنة بالمملكة ما قدموه من علم ودرسوه من علم لأهل اليمن. جيد. ولذلك نقول نحن جميعا كسلفيين يمن الله علينا أولا بما من به من نعمه علينا ثم بما قيض لنا من هؤلاء العلماء الأجلاء بسببهم بعد الله عرفنا السلفية وعرفنا المنهج السلفي. فنشكر الله أولا ثم نشكر لعلمائنا السلفيين بالمملكة العربية السعودية. فلذلك انتبهوا من الإمام ومن مشاكلته. أما أخونا الشيخ هاني بريك كلامه في الإمام بحق وكلامه في من يدافع الإمام بحق، لأنه قال الحقيقة وقال الحق المر، بدل أن يقول جزاك الله خيرا يا أخ هاني يا شيخ هاني، شنوا عليه حملة لا تمت إلى العلم ولا الأخلاق بصلة، وإنما محض العنصرية والتعصب الذي يذمه شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أنصح إخواني في ليبيا وأبنائي في ليبيا وجميع المسلمين وطلاب العلم بالخصوص، أنصحهم بالالتفاف حول علمائنا السلفيين بالمملكة العربية السعودية، الأئمة الأكابر الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ عبد الله البخاري، الشيخ عبيد الجهابري، والشيخ الفوزان وغير من مشايخنا السلفيين. هذا فيه الخير وهذا فيه البركة، ونحن بعد الله عز وجل بما عنده من علم في غنية عن أي علم آخر إن شاء الله. حياك الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يفتح عليك الدنيا. آمين. الله يحييك. الله يصحنا كل خير يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الاتصال مسجل؟ والله أنا كنت أكتب يعني. إذا سجلته فانشره بين الشباب عندك إن شاء الله، وإذا ما سجلت هذا الهاتف يسجل المكالمة أنا أرسلها إلى الشباب في الموقع ويرسلونها إن شاء الله عليكم في ليبيا إن شاء الله. الله يسعدك. بارك الله فيك. حياك الله. الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم.